أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. إلهي ألبستني الخطايا ثوب مذلتي وجللني التباعد منك لباس مسكنتي وأمات قلبي عظيم جنايتي فأحيه بتوبة منك يا أملي وبغيتي ويا سؤلي ومنيتي. هناك مبحثان في هذه الفقرات النورية الشريفة. الأول في حياة القلب، الحياة والموت متقابلان تقابل الملكة والعدم. حياة الشيء بأن يترتب عليه الأثر المرغوب منه، لكل موجود أثر يتوقع منه، فإذا ترتب عليه أثره المتوقع منه فهو حي، وإذا لم يترتب عليه أثره فهو ميت وإن كان موجودا. الشجرة الأثر المتوقع منها أن تثمر، فإذا أثمرت ففيها حياة، وإذا لم تثمر وإن كانت موجودة وقائمة فهي شجرة ميتة. الحياة أن يترتب الأثر المرغوب من الشيء عليه، والموت هو أن لا يترتب ذلك الأثر. القلب له حياة وله موت، لأن القلب له آثار، فهل تترتب عليه آثاره أم لا؟ ما هو الأثر للقلب حتى نعرف أن القلب حي أم ميت؟ حتى يعرف كل إنسان قلبه هل فيه حياة أم طغى عليه الموت؟ حياة القلب بعنصرين، حياة القلب بعنصر الاطمئنان وبمبعثية النور. العنصر الأول عنصر الاطمئنان، القلب الحي هو الذي يعيش هدوءا واطمئنانا واستقرارا. حياة القلب بأن يشعر بالبهجة والهدوء والاطمئنان. وأما الصراع والقلق والفزع فهو موت. القلب الذي يعيش صراعا مستمرا وفزعا وقلقا واضطرابا هذا قلب ميت. القلب الحي هو الذي يشعر بالهدوء والاستقرار والاطمئنان. حياة القلب بالاطمئنان، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ذكر الله يبعث الحياة في القلب، لأنه يسبغ عليه الهدوء والاطمئنان. أولئك الذين حصلوا على أسمى مراتب الحياة، لا الحياة المادية. هناك أناس ما حصلوا على قصور، ولا حصلوا على عيش رغيد، ولا حصلوا على وسائل الترفيه، ولكنهم بلغوا الحياة الحقيقية، بلغوا الحياة القلبية الحقيقية. والحياة الحقيقية حياة القلب. هؤلاء عبر عنهم القرآن: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني ما عندهم حزن، ما عندهم قلق، ما عندهم فزع، عندهم استقرار، يعيشون حياة قلبية مستقرة. هذه هي الحياة الحقيقية. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون في حياتهم وبعد مماتهم. تخاطبهم ملائكة الرحمة: يا أيتها النفس المطمئنة، مطمئنة حية، حياة القلب، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. فحياة القلب بالاطمئنان. والعنصر الثاني: مبعثية النور. القلب الحي هو الذي ينبعث منه النور إلى الآخرين. القلب الميت لا يؤثر كلامه في الناس، القلب الحي هو الذي يؤثر كلامه في الناس. القلب الحي ينشر الحياة منه إلى غيره، ويرسل الحياة منه إلى غيره. صاحب القلب الحي إذا سمعته تتأثر به، صاحب القلب الحي إذا جالست تتأثر به، صاحب القلب الحي إذا رأيته تتأثر به. ولذلك ورد في الأحاديث الشريفة: العالم إذا رأيته ذكرك الله. قلبه يبعث الحياة فيك، لأن قلبه مملوء نورا، ومن امتلأ نورا أفاض نوره على غيره. ولذلك الآية المباركة: أفمن كان ميتا فأحيينا. كيف أحيينا؟ وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، وقال تبارك وتعالى: نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا. إذن حياة القلب بالاطمئنان العنصر الأول، وبمبعثية النور للآخرين ألا وهو العنصر الثاني. هذه هي الحياة الحقيقية للقلب، وما سواها فهو موت. وهنا نقارن بين المطيعين وبين العاصين. في الأيام التي أكون فيها مطيعا لربي، عندما تمر علي فترة أعيش فيها قربات وطاعات، أعيش فيها عبادة، أشعر بالراحة، أشعر بالاستقرار، أشعر بالاطمئنان عندما أمارس الصلاة وأمارس الدعاء وأمارس الاستغفار وأمارس قراءة القرآن، عندما يمر علي شهر رمضان بخيراته بقرباته أشعر بحياة حقيقية، حياة هدوء، حياة اطمئنان، حياة استقرار، وأشعر أن لكلامي أثرا، أشعر أن لفعلي أثرا، إذن أشعر بطعم الحياة. ولكنني عندما أزل وعندما أخطئ وعندما أسترسل وراء شهوتي وغريزتي ماذا أشعر؟ أشعر بأنني في قلق، في فزع دائم، أمارس الذنب وأنا أشعر بالقلق، أمارس المعصية ثم أشعر بعد المعصية بالفزع، أشعر بالصراع المرير في داخل نفسي، أشعر بأنني غير مستقر. مهما كانت المعصية، مهما كانت لذة المعصية، ربما إذا اقترفت المعصية، المعصية قد أشعر لها، قد أشعر منها بلذة، أشعر في هذه المعصية بلذة، ولكن بعد أن أنتهي من المعصية تتحول اللذة إلى ألم، تتحول إلى حزن، تتحول إلى فزع. فإذا أنا أعيش حالة من الموت بعدما كنت أعيش حالة من الحياة. كان كلامي مؤثرا في نفسي، في وضعي، أصبح كلامي سخيفا تافها لا معنى له، لأنني أعيش موتا، أعيش فناء، أعيش اندثارا. إذن هناك حياة وهناك موت، وأمات قلبي عظيم جنايتي، فكيف المصير وكيف المخلص وكيف المهرب؟ فأحيه بتوبة منك. المبحث الثاني مبحث التوبة، التوبة التي ينادي بها القرآن، هذا الباب الكبير، هذا الباب العظيم في شهر رمضان، ينفتح ذلك الباب الواسع الكبير، باب التوبة. أنت الذي فتحت لعبادك بابا سميته التوبة، فما عذر من أغفل دخول الباب بعد فتحه؟ باب التوبة. التوبة عندما نتكلم فيها نتكلم في أمور ثلاثة، مراحل التوبة، ارتباط التوبة بالله، آثار وفوائد التوبة. نجي إلى هذه الأمور، مراحل التوبة. كيف أتوب إلى الله؟ أنا أسرفت في المعاصي، أسرفت في الذنوب، أخطأت كثيرا، أذنبت كثيرا، تجاسرت على ربي، تجرأت على إلهي، والآن وصلت إلى حالة تدعوني إلى التوبة والإنابة. ما هي مراحل التوبة؟ المرحلة الأولى هي مرحلة الشعور بالألم والضيق، هذا الألم يضايقني، الذنب الذي فعلته ما زال ينغص علي عيشتي، كلما أتذكر تلك المعصية سودت الدنيا في عيني، كلما أتذكر المعصية عشت ألما، عشت ضيقا، عشت حزنا. الشعور بالأسى، الشعور بالضيق من ذلك الذنب الوقح، ذلك الذنب البغيض، أول مرحلة من مراحل التوبة. إلهي، إن كان الندم على الذنب توبة فإني وعزتك من النادمين، وإن كان الاستغفار من الخطيئة حطة فإني وعزتك من المستغفرين. المرحلة الأولى مرحلة الندم، المرحلة الثانية مرحلة الحسرة. حسرة. القرآن الكريم يقول وأنذرهم يوم الحسرة. حسرة، عندما أأتي وأرى أن لا أعمال لي ولا قربات لي، الناس تقدموا بأعمالهم وأنا ما زلت متخلفا متأخرا، تصيبني الحسرة. هل رأيت الطالب الذي يتخرج من الجامعة فيرى زملائه قد فازوا بدرجات عالية ومعدلات واضحة ويرى نفسه متأخر متخلف في مستواه الدراسي، ماذا يصيبه؟ تصيبه الحسرة. يوم الحسرة، يوم القيامة، عندما ألاحظ أن زملائي أقراني الذين عاشوا معي أين هم؟ قدموا أعمالهم، قدموا دفاترهم، فهي دفاتر بيضاء ومنابر من نور، وأنا قدمت نفسي فإذا بي أهوي إلى حضيضي النار وإلى حفر جهنم، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. تصيبني الحسرة. المرحلة الثانية من مراحل التوبة أن تصيبني حسرة، كلما تذكرت الذنب تأوهت، صار يغلي داخلي، صار يغلي ضميري حسرة وآهة على ما صنعت من الذنوب، وحسرة على ما فرطت في جنب الله. والمرحلة الثالثة مرحلة البكاء. البكاء، البكاء يحول الشخصية، البكاء يغير الشخصية. ليس البكاء ضعفا وليس البكاء خنوعا، البكاء تغيير، البكاء وسيلة تغيير، البكاء يقتلع الذنب من جذوره ومن أسسه، يقتلع الذنب الخبيث من جذوره. البكاء وسيلة تغيير. وما لي لا أبكي ولا أدري إلى أين مصيري، وقد خفقت عند رأسي أجنحة الموت، وما لي لا أبكي. أبكي لظلمة قبري، أبكي لضيق لحدي، أبكي لسؤال منكر ونكير إياي، أبكي لخروجي من قبري عريان ذليلا حاملا ثقلي على ظهري. انظروا مرة عن يميني ومرة عن شمالي، إذ الخلائق في شأن غير شأني، لكل امرئ يومئذ شأن يغنيه. اللهم وأعني بالبكاء، أعني بالبكاء على نفسي، لأن البكاء يطهرني، يغسل ما في داخلي، يزيل الرين من قلبي، فأعني بالبكاء على نفسي. المرحلة الرابعة مرحلة العزم والإصرار على عدم العود إلى الذنب مرة أخرى، وهنا البطولة الحقيقية، البطولة الحقيقية في إرادة العزم. إذا استطعت أن أصل إلى هذه المرحلة بأن أقول لا ولا ولا، لن أعود للذنب مرة أخرى، لن أعود للمعصية مرة أخرى، مهما تحركت المغريات، مهما تحركت المثيرات، مهما رجع التسويل النفسي ورجعت الوساوس النفسية، فلن أسترسل ولن أنساب مع شهوتي وغريزتي وميولي. إذا استطعت أن أقول لا لن، إذا امتلكت الإرادة، فقد بلغت التوبة النصوح. هذه هي التوبة النصوح، وتوبوا إلى الله توبة نصوحا. هذه مراحل التوبة. الأمر الثاني، ارتباط التوبة بالله. للعبد توبة ولله توبة. القرآن الكريم يقول ثم تاب الله عليهم ليتوبوا. هناك توبتان، توبة من العبد وتوبة من الرب. ثم تاب الله عليهم ليتوبوا. توبة الله رحمته. إذا أقبل على عبده بالرحمة فهذه توبة الرب، وإذا حصلت توبة الرب حصلت توبة العبد. أقبل على ربه بالندم، بالحسرة، بالبكاء. أنا لا يمكن أن أتوب لولا توفيق من الله. إذا أحبني الله منحني التوبة. إذا كنت محبوبا لدى ربي فإنه سيعطيني فرصة للتوبة، سيفتح لي باب التوبة، سيبعث في داخلي الأمل وإرادة التغيير، سيبعثني، سيحركني نحو التوبة. لن تتحقق مني توبة ما لم يوفقني تبارك وتعالى للتوبة. ثم تاب الله عليهم ليتوبوا. أقبل علي بالرحمة فأقبلت عليه بالندم والحسرة والبكاء والعزم على عدم العود إلى الذنب مرة أخرى. والأمر الثالث، فوائد التوبة، آثار التوبة. نحن نتعرض لفائدتين. الفائدة الأولى، التوبة باب الأمل. قال تبارك وتعالى يا عبادي الذين، هذا خطاب لنا نحن الذين أسرفنا، يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. أي حنان أعظم من هذا؟ أي حنان، أية رأفة، أية شفقة أعظم من هذا؟ لا شفقة أب ولا شفقة أم ولا شفقة أخ ولا شفقة زوج ولا شفقة زوجة. هذه الشفقة الحقيقية الله يقول لي: وإن أسرفت، وإن أخطأت، وإن تجرأت، وإن تجاسرت، سأمحو ذلك كله كله. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تيأسوا من روح الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا جميعا، ما يبقى شيء، إنه هو الغفور الرحيم. أتدري ما هو دعاء الإمام صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف في شهر رمضان؟ من أدعيته ليلا ونهارا في شهر رمضان: اغفر لي إنك الغفور الرحيم، إنك الغفور الرحيم. هذا يتكلم بلساننا، هذا يربينا على أن نركز على باب الأمل، باب التوبة. اغفر لي مهما صنعت من الذنب، مهما صنعت من الأخطاء، أنت رحيم، أنت مشفق، أنت عطوف، أنت رؤوف، أنت مصدر الرحمة. اغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم. لو لم يكن هناك باب التوبة لطغى علينا اليأس، لو لم يكن هناك باب التوبة لأصابتنا الخيبة والخذلان والإحباط، لكن باب التوبة بعث فينا أمل التغيير وإرادة التغيير والحركة نحو التغيير. الفائدة الأخرى للتوبة الفلاح. القرآن الكريم يقول: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله جميعا لعلكم تفلحون. هذه الفائدة، فلاح. شو معنى الفلاح؟ لعلكم تفلحون، ما معنى الفلاح؟ هيا على الفلاح، ما معنى الفلاح؟ الفلاح بمعنى الفوز، غيري خاسر وأنا فائز، أو العكس، غيري فائز وأنا خاسر. والعصر إن الإنسان لفي خسر، كلنا في خسر، كل دقيقة تمر نخسرها لا ترجع، كل ثانية تمر نخسرها لا ترجع. هذا العمر كم؟ مليار ساعة، مليار دقيقة، كل دقيقة تمر لن ترجع مرة أخرى. والعصر إن الإنسان لفي خسر. ولكن هناك شخصان، هناك المؤمن المطيع الذي يغتنم الفرصة في كل دقيقة وثانية، على الأقل لا تمر عليه دقيقة إلا ويصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لا يمر عليه دقيقة إلا ويسبح ويهلل ويحمد الله ويكبر، يغتنم الفرصة. هذا في ربح دائما، يحصل على أرباح متتالية مترادفة. وهناك أنا المسرف في المعاصي، إلى كم أتحمل معاصي؟ كلما طال عمري كثرت خطايا. أي خسران أعظم من هذا؟ أي خسارة أعظم من هذه الخسارة؟ ذاك يربح كلما مرت الدقائق، وأنا كلما مرت الدقائق أضفت معصية جديدة، وأضفت بلية جديدة، وأضفت خطيئة جديدة. كم أتحمل من المعاصي؟ كم أتحمل من الذنوب؟ كم أتحمل من الأخطاء على ظهري حاملا ثقلي على ظهري كم أتحمل. إلهي كلما طال عمري كثرت خطاياي، أما آن لي أن أستحي من ربي. إذن أنا في خسر والآخر في ربح، فالآخر مفلح وأنا غير مفلح. فائدة التوبة الفلاح أي الفوز. التوبة تحولني من عالم الخسران إلى عالم الفوز والفلاح. التوبة تغير شخصيتي من شخصية خائبة إلى شخصية مفلحة إلى شخصية ناجحة. التوبة حركة جوهرية تبدل هذه الشخصية من شخصية هاوية إلى شخصية سامية. اللهم اجعلنا من التائبين، اللهم وفقنا للتوبة، اللهم ابعث بنا واسبق بنا نحو باب التوبة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. اللهم نبهنا من نومة الغافلين، اللهم نبهنا من نومة الغافلين، اللهم نبهنا من نومة الغافلين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره بحقه وبحق آبائه الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. وإلى أرواح أموات المؤمنين والمؤمنات، الفاتحة تسبقها الصلوات.